الحمد لله الذي جعل الليل والنهار الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ووفق من شاء من عباده لعمارتها بالطاعات والأعمال الصالحات، وأولئك كان سعيهم مشكورا، وخذل من أعرض عن ذكره واتبع هواه، وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وكان الله على كل شيء قديرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتبصَّروا في هذه الأيام والليال، فإنها مقادير للآجال ومواقيت للأعمال، تنقضي سريعًا وتمضي جميعًا، وهي خزائن لأعمالكم محفوظةٌ لكم، شاهدةٌ بما فيها من خيرٍ أو شر، يوم تجد كل نفسٍ ما عملت من خيرٍ مُحضرًا. أيها المسلمون، قد كنتم ترتقبون مجيء شهر رمضان، ولقد جاء شهر رمضان وخلفتموه وراء ظهوركم شاهدًا لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال، فمن كان محسنًا فليبشر بالقبول، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ومن كان مسيئًا فليتب إلى الله، والعذر قبل التوبة مقبول، والله يحب التوابين. أيها المسلمون، إنه وإن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلئن انقضى صيام شهر رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا، لا يزال مشروعا ولله الحمد في جميع أيام السنة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال: يُكفِّر السنة الماضية والباقية. وسُئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يُكفِّر السنة الماضية. وسُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يومٌ وُلِدتُ فيه وبُعِثتُ فيه أو أُنزِل عليَّ فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي صحيح مسلم أن الأعمال تعرض على الله تعالى كل يوم اثنين وخميس. أيها المسلمون، ولئن انقضى قيام شهر رمضان فإن القيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي صحيح مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعًا من غير الفريضة إلا بنى الله تعالى له بيتًا في الجنة. وهذه الأذكار أدبار الصلوات المفروضة، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذه النفقات المالية، إذا أنفق الإنسان نفقةً يبتغي بها وجه الله أثيب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فيا عباد الله، إن طرق الخير كثيرةٌ فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحةٌ فأين الداخلون؟ وإن الحق واضحٌ لا يزيغ عنه إلا الهالكون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده وأشكره على جزيل العطايا والهبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل الرسل وسيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانٍ ما دامت الأرض والسماوات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المؤمن حقًّا من يكون عمله بالطاعات، واجتنابه للمعاصي والسيئات ديدنًا له ومنهاجًا، فلا تزيده مواسم الخير إلا اجتهادًا في العبادة وحرصًا على الطاعة. فإذا انقضت هذه المواسم فإن آثارها تبقى في حياته واقعًا ملموسًا، وعملًا مشاهدًا محسوسًا. فعلى المرء أن ينظر في حاله، وأن يفكر في مآله، وأن يستقيم على طاعة الله. فرب الشهور واحد،